مما آتيتمهن شيئا مما أعطيتمهن شيئا، لا يجوز أن تأخذ مما أعطيتها شيئا إلا في حالة واحدة فيجوز لك أن تأخذ ما أعطيتها، ما هي؟ حالة الخلع. إذا معنى ذلك أن فيما افتدت به راجعة إلى المستثنى من قوله آتيتموهن. بس له بارك الله فيك، يكفي بارك الله. بكرة إيش عندنا؟ بكرة الفقه. نعم بارك الله فيك.